بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الإسراء في الكويت أن تقدم لكم ولأول مرة هذا الإصدار للشيخ وليد إبراهيم الدليمي في قراءة له من صلاة القيام لسور الفتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم، القمر. والآن مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله تقاتلونهم أو يسلمون. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. من خلق جديد.

أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تطولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وإلى أن نلقاكم في إصدار جديد، تقبلوا تحيات مكتبة وتسجيلات الإسراء في الكويت، حولي شارع تونس، مجمع الرحاب، هاتف رقم 26561107، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.